الفتح كمان الناس يا عيني يا مولانا تعاليم ان شاء الله الله كمان الغداد ربنا يكرمك على محمد بن داوود يا رب يا سلام الله الله يا سيدي الله يسعى عليك يا رب يا رب يا رب مدد يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أما يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الله يسعى عليك يا مولانا بسم الله ما شاء الله الله طول عمرك you الله يسعى عليك. الله يكرمك يا مولانا. يا جمال النبي. مدد يا رب. طلع النبي. الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا استاذ ما يسعى عليك. حالك يا رب يا فاضل. أنا يقول لي غلام وكانت المرأة عاشرا ما شاء الله. نعم سيدنا. شبعنا كده ومتعنا. يا عيني. ايوه من ايه. طلع النبي قال لي مدد. نعم. الله. قال ربي جعلني عزك يا بركة. الله عليك. سلام. الله عليك. الله يفتح عليك.

عليك يا استاذ محمد. امين يا رب. ايوه عم بتاع الغلابه انت. شويه كده بره عايزه عايز اصور. جمال يا استاذ جمال النبي الله يبارك عليك. جمال ده مولانا الله يفتح عليك. ممكن ما تخبيش يعني الله تخبيش حاجة الله. Thank you. ما شاء الله يا مولانا. يا طفرة زي ناس يا مولانا والله مش هتتكرر تاني. الله خليك على الحنان واللحن ده يا مولانا كمان. عسل يا عم شير محمد. قال كذلك قال ربك لا لا تجي مش حد هنا ازيك قال كذلك قال ربك هو علي عين يا مولانا فنان. الله الله الله الله عين صار مصر الاول فنطوى الله وين يا مولانا ربنا يعز عليك اشكر لله لا اله الا الله عليك سقم من غفل زادت به مكانا قصيرا مدد يا رب مدد يا رب. اصبر ما شاء الله. كمان يا مولانا كمان 40 فما عين يا سيد الله يفتح عليك. مع نفسك كده مش صعب. ايش مع نفسك يا مولانا؟ ايش دعوه بالنسبه عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. الله صل على النبي صل. فإما ترين من البشر أخذا فقولي يا عين يا حنين الله يفتح عليك محمد. يا الله يكرمك يا مولانا. عظم على عظم الله يفتح عليك. الله خلقه الله.